الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا، وأوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغي لها عوجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجا، وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته صبرا وتوكلا وإنابة ومحبة وخوفا ورجا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله المجتبى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الأبرار النجبا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه، واذكروا أنكم موقوفون بين يديه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أيها المسلمون، إنه إذا كانت سبل الباطل وطرقه كثيرة لا تكاد تحصر، فإن الطريق إلى الله تعالى في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إليه وإلى رضوانه وجناته، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، وجمع السبل المخالفة له لأنها كثيرة متعددة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم طرق: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. والطريق إلى الله أيها الإخوة واحد، لأنه سبحانه الحق المبين، والحق واحد مرجعه إلى واحد. وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل. وأما ما يقع في كلام أهل العلم من أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، وأن الله جعلها كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا، فهو قول صحيح أيضا لا ينافي وحدة الطريق إليه. وبيان ذلك كما قال العلامة الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضيه متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد، وما راضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها طرق مرضاته. فهذه هي التي جعلها الله سبحانه برحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعداد العباد وقابلياتهم. ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكوا إلا واحد بعد واحد، ولكن لما اختلفت هذه الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه

ويتعلق به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه، فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله ومحبة أمره. فكان عاقبة ذلك أن قربه ربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره في دينه ومعاشه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من دون الناس ربا وحبيبا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقا إليه وشكرا له. ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقة موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته ولذاته ونزواته وقع في آثار المعاطف وأودع قلبه سجن المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة، قد فرط عليه أمره وتشتت عليه شمله، يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى، قد رحلت أفراحه وسروره مدبرة وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته، قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرا، ذلك بأنه عرف طريقه إلى ربه ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه، فأبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وأقبل ثم أدبر ودعي فما أجاب وفتح له فولى ظهره الباب، قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه، فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب، قد انحط لإعراضه عن إلهه الحق أسفل سافلين، وإعراض الكون عنه إذ أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على الأرض، روحه في وحشة من جسمه وقلبه في ملال من حياته، يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه، حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال عياذا بالله من ذلك، فلا تسل عما يحل به من العذاب الأليم لوقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق. فهذه عاقبة إعراضه وإيثار شهوته وشفحاته على مرضات ربه. فمن أعرض عن الله بالكلية يا عباد الله أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والنحس في أعماله وأحواله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومعاشه. فالمحروم كل المحروم إذن هو من عرف الطريق إليه ثم أعرض عنها، أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها ولم ينفذ إلى ربه منها، لا سيما إذا مال بتلك الإرادة إلى شيء من اللذات المحرمة، أو انصرف بجملته إلى الشطحات والندوات عاكفا على ذلك ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى، ساويا في سجن الهوى، مقيما في أسر العدو، هائما